إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى فما ظنكم برب العالمين ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي عباد الله الله سبحانه وتعالى أسمى كتك حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي mimi niko katika dhanna anayonidhania mimi mja wangu ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala khairi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa khairi na ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala vibaya fala talumanna illa nafsak usimlaumu yoyote isipokuwa nafsi yako kwa kuwa na dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala fama dhannukum bi rabbil alamin kila mmoja wetu ajiulize ana dhanna gani na Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah sote tuamini Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا هكوا الله سبحانه وتعالى نمون يكشين دوانا چوچوتك إلى مبنغون والأرضين حكيكيان مجوز وكلا كيتو مواز وكلا كيتو سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى أنا بتاك جنبه لا تلاك هكونا اسبقوا نكل ينبيكوا نلتكوا كما نبتاك الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا الله سبحانه وتعالى أكون مواز وكلا كيتو نا آية كتك قرآن نينجز نززو ممزية جنبو هيلي عباد الله إكيو مؤمن ملواك هوي ذبئ ونظن باينا الله سبحانه وتعالى لا تعيشي na kuwasikia wengi katika watu kukata tamaa katika maisha yao haswa katika masala ya riziki mpaka baadhi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo katika dunia na bado wana wasiwasi katika jambo la riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jua ewe mja wa Allah, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha, hakuna mnyama yote anayetembea katika hii ardhi kuanzia mwanadamu na wengine waliobakia mpaka wadudu, ndege walioko angani, wote riziki yao Allah subhanahu wa ta'ala ameitakafal na kusema illa ala Allah rizquha, riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali akapiga mfano wa ajabu subhanahu wa ta'ala katika suratul Ankabut, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum, akapiga mfano wa mnyama ambaye hawezi kuibeba riziki yake. Ni wangapi katika wadudu leo tuwaona ambao hawezi kuibeba riziki? Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala amruzuku mdudu yule au mnyama yule na awaruzuku nyinyi wanadamu. Fama dhannukum bi rabbil alamin, mna dhana gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Mambo yakiwa magumu kidogo, utasikia kila anayekutana naye azungumza kuhusu riziki. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah yarzuquha wa iyyakum, hii ni dhamana ameitoa Allah subhanahu wa ta'ala ya kukupa riziki. Mwanadamu, likutia wasiwasi uhusiano wako na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. الله متوامرش سيسي نكتومب كواجلية عبادة ناك تكفل كويايا تسممية رزق ذاته, hauna isipokuwa ni kutafuta sababu na Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku. Wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, hili ndiyo likusumbua akili yako mwanadamu, je wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa au la? Ama kufikiria kuhusu riziki na wasiwasi kuhusu riziki? Allah subhanahu wa ta'ala tuonya na kutuambia, ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, haya yote yatokamana na shetani, hamwachi mwanadamu amwekea ufakiri mbele ya macho yake. Ukamwona mwanadamu Allah amemfungulia katika dunia, la yaqna, hakinai, bali wakati wowote ana wasiwasi kuhusu riziki yake. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, Allah hataki kutoka kwako riziki wewe, wala hataki umlishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kutoa riziki tena mwenye nguvu. Lau kama wanadamu ndio wanaomiliki riziki, basi ungelala njaa ndugu yangu, lakini maadamu huyu tunayemwamini ndiye anayemiliki funguo za riziki, kwa nini usiishi na utulivu wa moyo ndugu yangu Muislamu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ashakwambia na kukuwekea wazi, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, Twaishi katika zama wengi katika watu wamekuwa na dhanna mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Tizama kulia na kushoto kwa sababu ya mambo kuwa mazito na njia za kutafuta riziki kuwa ni nzito, wakawa wanadhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala, wasijitizame nafsi zao na makosa wanayoyafanya. Ibadallah, matatizo yanayotupata katika hii dunia wallahi yatokamana na nafsi zetu kabla ya mtu yoyote. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومذير وهربيف كتك بارا بهارين وكني تشوم مكونو يواتو نا الله سبحانه وتعالى ni baadhi tu ya yale makosa tuonja nayo katika kuipunguza riziki na kutupa mitihani katika riziki zetu. La'allahum yarji'un, huenda wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine mitihani inapokuja ni ukumbusho kwa mwanadamu kwa makosa yaliyokithiri kwake yeye. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مصيبة wote unaokupata ni kwa kile kilichochuma mikono yako, na Allah yasamehe mengi sana. Usinyoshe vidole kuwa ni viongozi au ni fulani au ni Allah. Mwanzo jitizame nafsi yako, kuna lipi ulilomkosoa au ulilomkosea Allah subhanahu wa ta'ala? Tujitangaze nafsi zetu, turudi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Tutangaze alaka yetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka Allah ametakaffal kutufungulia katika riziki zetu. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يكون تجميع قولي الله سبحانه وتعالى نكرودك الله سبحانه وتعالى كتكما مبياك الله تمتشلاسا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. متوما صلى الله عليه وسلم سيما لو كما نيني ومتقيم يكيكوالي الله سبحانه وتعالى باسي أنجي ورزوق كما أنجانف ورزوق داجي هتوكا سبوي وكي وننجا. Wanaporudi jioni hurudi wakiwa matumbo yao yamejaa wameshiba. Watafuta na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Dawa ya misukosuko tulionao ni nini? Ibadallah, yashangaza kwetu sisi Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremshia hiki kitabu, kuna jawabu ya kila tatizo linalomkabili Muislamu. Lakini wengi wetu tukisoma kitabu hiki bila ya kuzingatia. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Chukua hii dhamana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sharti: man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Mwenye kufanya amali njema, awe ni mume au ni mke, kwa sharti ni mumin. Fala nuhiyannahu hayatan tayyiba, huyu tutampa maisha mazuri hapa duniani. Hata misukosuko ikimkabili atayapokea kwa kifua kunjufu na kuridhia kile alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kila mmoja wetu anapoondoka leo